فجاء الخير أجمعه جاء الصيام فجاء الخير أجمعه ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح جاء الصيام فجاء ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح فالنفس تدأب في قول وفي عمل فالنفس تدأب في قول وفي عمل صوم النهار صوم النهار وبالليل صوم النهار وبالليل التراويح شهرنا فاق الشهور شهرنا فاق الشهور فيه صوم مخلصين ضاعف الله الأجور للتقاة العاملين ضاعف الله الأجور للتقاة العاملين شهرنا فاق شهرنا فاق الشهور فيه صوم مخلصين ضاعف الله الأجور للتقاة العاملين ضاعف الله الأجور للتقاة العاملين يومه صمه احتسابا كن منيبا ذا اغتنام يومه صمه احتسابا كن منيبا ذا اغتنام يومه صمه احتسابا كن منيبا ذا اغتنام يومه صمه احتسابا صومه احتسابا يومني بذغتنا يومه صمه احتسابا يومني بذغتنا يومه صمه احتسابا يومه صمه احتسابا كن منيبا ثغتنا يومه صمه احتسابا كن منيبا ثغتنا يومه صمه احتسابا كن منيبا ثغتنا واسكب الدمع سكابا واسكب الدمع سعدنا وملأتنا أنسى يا سعدنا فيك الهنا سعدنا وملأتنا أنسا وملأتنا وملأتنا أنسا يا سعدنا يا سعدنا وملأتنا أنسا يا سعدنا فيك الهنا والأمان بالمهيمن الأبدي مولاي لست دائما الأمل واحد بلا عدد مولاي حكم بالحق حكم عدل حكم بالحق حكم عدل حكم بالحق حكم مولي النعم يكشف الغمم والأسى كوى بلدي مولاي نشد من الكمد أنت أرحم الرحمة مولاي أنت الخير من رحمة فاغفر زلتي كرما واكفينا الفتن دائم الزمن واكفينا الفتن دائم الزمن واكفينا الفتن دائم الزمن منك بالمنن عمنا ومن خصنا مدى الأمد مولاي واهدنا إلى الرشاد والصلاة مني على طه نبيه الأمين جل الملا طه فهو صفوة الأحد منه أرتجى